محمد بعد أن طويل نود أن تحدث أستاذ المستمعين عن نشأتكم وبدايتكم في القرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد عبد الوهاب الطنطاوي من قرية اسمها المسنية مركز المنصورة محافظة الدقهلية، ونشأت في القرية وتعلمت القرآن فيها وحفظت القرآن الكريم على يد شيخ القرية حوالي وأتممت حفظه حوالي في سن العاشرة، والتحقت بالمدرسة الإكرائي ثم بعد ذلك. والفضل الأول والأخير كان الوالدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ثم التحقت بالأزهر الشريف بمعهد المنصور الديني الإعدادي ثم الثانوي، وأخذت الثانوية الأزهرية سنة 69-70، ثم التحقت بالجامعة بعد ذلك وتعلمت العلم، وكان صوتي الحمد لله حسن، وكان ليس في نيتي أن أكون قارئا، لكن الله تبارك وتعالى شاء أن أكون خادما لكتاب الله تبارك وتعالى. فتعلمت في الأزهر وتخرجت، وفعلا بعد تخرجي من كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع القاهرة عملت واعظا لمركز المنصورة. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، نود أن تحدثنا عن كيفية حفظ القرآن الكريم في الكتاب، وأتممت حفظه بأي طريقة لكي يستفيد النشر من هذه التجربة. حفظت القرآن الكريم، التحقت بالمكتب حوالي سن 7، وحفظت القرآن الكريم كأي طفل في القرية على يد الشيخ المحفظ في قريتنا، وحفظته وأتممت حفظه وتجويده والحمد لله. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، كيف أتممت حفظ القرآن الكريم في هذه المدة القصيرة التي لا تزيد على 3 سنوات؟ الحمد لله رب العالمين، أتممتها بالصبر والمثابرة وبفضل سيدنا الشيخ قلفي هو محفظ القرآن الكريم في القرية، بفضل متابعة والدي عليه رحمة الله. وكنت يعني في أيامها التحقت بالابتدائي، فكنت أخرج من المدرسة الابتدائي وأذهب إلى الكتاب حامل كتاب الله معايا، وأذهب إلى المكتب، وكنت أوفق بين الاثنين، بين خروجي من يعني دخول المدرسة وتعلمه في الابتدائي إلى مع حفظ القرآن الكريم. وكنا حتى نمكث عند سيدنا إلى بعد المغرب يعني حاملا السراج اللي هو لندن الجهاز يعني، ويعني بارك الله فيه جزاء ما قدم لنا ولخدمة كتاب الله تبارك وتعالى. وكل شيء فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، هل كانت الموهبة في قراءة القرآن الكريم تظهر لديك وأنت في الكتاب؟ نعم، كان صوتي حلو وأنا صغير منذ نشأتي، حتى كنت بين أقراني وزملائي وأصحابي في القرية، نجلس سويا في الليل وفي الفقول وفي النوادي، كنا نقرأ القرآن وكنا نمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الموهبة موجودة والحمد لله رب العالمين. حتى كنت أقرأ لمدرس في الفصل، كان الحصة الفاضية اللي ما فيهاش مدرس كنت أشغل الوقت لقراءة القرآن بين زملائي، فكنت شغوف بالقراءة وبحب القرآن منذ نشأتي، حتى أن والدي عندما سماني محمد عندما ذهبت وكنت مريضا وأنا صغير إلى أحد الأطباء فقال ما اسمه، فقال اسمه محمد عبد الوهاب، فقال هو صوته كويس رغم أنني كنت يعني صغيرا في المهد، فقال والدي إن شاء الله هيبقى صوته كويس وحافظ القرآن إن شاء الله، فكانت أبواب السماء مفتوحة وأفاض الله علي من نعمه وكانت الموهبة موجودة والحمد لله، وكان صوتي كويس وكنت يعني دائما شغوف بقراءة القرآن. الموهبة موجودة والحمد لله وكان صوتي كويس وكنت يعني دائما شغوف بقراءة القرآن وأفاض الله علي من نعمه وكانت الموهبة موجودة والحمد لله وكان صوتي كويس وكنت يعني دائما شغوف بقراءة القرآن وبمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نشأتي. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، كنت حريصا على حفظ القرآن الكريم، هل كنت تحفظه لحفظ القرآن أم لكي تكون قارئا؟ لا، بداية كنت بعد حفظ القرآن الكريم كان والدي يعني يتمنى أن يلحقني بالأزهر، من أزهر الشريف، وكانت الأمنية، لكن ليس في ذهني ولا في ذهن والدي أن أكون قارئا، لكن أن الموهبة موجودة فعلا، لكن بعد مرور الوقت وبعد التحقق بالأزهر، فكان في يعني أي حفلة تقام في البلد فكنت أقرأ آيتين أو ما إلى ذلك، عندما يأتي القارئ أو الصييف الكبير المدعو من الإذاعة أو من غيرها، فكنت أجد نفسي يعني أنني يعني كويس ممكن أقوم بتأدية الحفلات وبسد الفراغ وما إلى ذلك، لكن كان في نيتي أن أكون واعظا أو أكون من العلماء الأزهر، والحمد لله سبحانه وتعالى أنني من فضل الله أنا جمعت بين الاثنين. Oh, فضيلة القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، كيف كنت تتعامل وأنت تحفظ القرآن الكريم أثناء مراحل الدراسة مع الزملاء ومع الأساتذة؟ أنا كنت أتعامل مع زملائي بكل احترام وأدب، لأن هذه صفة القرآن الكريم وصفة حامله، لأن القرآن الكريم يربي الأخلاق الفاضلة والهذب بالنفس، فكان كنت والحمد لله أتعامل مع زملائي بكل احترام، وهذه فوائد القرآن الكريم. المفروض أن الإنسان، وهذه وصية للنشأ الصغير الذي يحفظ القرآن الكريم، أن يتعاملوا بالمعاملات الطيبة والأخلاق الفاضلة التي ينص عليها كتاب الله تبارك وتعالى، لأن القرآن الكريم هو دستور ودستور البشرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا هو دستور البشرية الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي به البشر. فالإنسان الحافظ لكتاب الله تبارك وتعالى يجب أن يكون مؤدبا وأن يكون متخلقا بأخلاق القرآن، وكنت والحمد لله كذلك. فضيلة القرشي محمد عبد الوهاب الطنطاوي، عندما وجدت في نفسك وفي صوتك الموهبة على أن تكون قارئا وتؤدي وتجوز القرآن الكريم بصوت حسن، هل كنت تستمع إلى قراء وتأثرت بهم؟ نعم، كنت أسمع الكثيرين وكنت أتأثر بهم، أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل عليه رحمة الله، والشيخ محمد صديق المشاوي، الشيخ كامل يوسف البهتيني، والشيخ محمود علي البنا وغيرهم، وكنت أتأثر بهم وأثر ليالي طوال لأجل أستمع وأحاكيهم وأقلدهم وغيرهم. هذا من القدامى ومن المحدثين، أمثال الشيخ راغب مصطفى غلوش، والشيخ محمد عبد العزيز حصان، الشيخ حمدي الجامل، هذه مدارس عظيمة تأثرت بهم والحمد لله. محمد عبد الوهاب الطنطاوي، لماذا اخترت كلية أصول الدين لتلتحق بها؟ اخترت كلية أصول الدين لألتحق بها لكي أكون واعظا وداعية إلى الله تبارك وتعالى. دخلت جامعة الأزهر وكنت أصول الدين بالذات، وفي نفسي وفي رغبتي أن أكون داعية، ولكن في السنة الثالثة كنت متقدما في مواد الفلسفة والعقيدة، فهي التي أجبرتني على الدخول في قسم الفلسفة والعقيدة، ولكن برضو شاء الله تبارك وتعالى أتخرج وأن أكون واعظا، لأن كلية أصول الدين كلها بتجمع وتشمل عديد من الدراسات التي تهتم بالدين، مثل التوحيد والفقه والتفسير وعلوم القرآن، فكان في نيتي أن أكون داعية كما وهبني أو نذرني والي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ماذا أفادك حفظك للقرآن داخل الدراسة الجامعية؟ القرآن الكريم أفادني كثيرا، لأن القرآن الكريم يقوم اللسان، يعني تجد أن حافظ القرآن مقوم اللسان، إنما يكتب موضوع مثلا موضوع إنشاء أو موضوع في الإملاء أو في التعبير، فإن القرآن الكريم بيخدمه كثيرا، بيستشهد بآيات من القرآن، بيستشهد بأحاديث، بيستشهد بحاجات كثيرة، القرآن الكريم يعني دستور مليء وأفادني كثيرا، ويعتبر أن الإنسان يعني يعتبر كان يستطيع أن يتكلم في أي شيء. يعني القرآن الكريم يتكلم عن العلم، يتكلم عن الفضاء، بيتكلم عن عالم البحار، بيتكلم عن عالم النبات. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأن الإنسان دائما طالما ملتزم بكتاب الله ومتقي الله تبارك وتعالى وملتزم بآداب الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجره أبدا. يا تحدثنا عن المرحلة الأولى. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا. نستكمل فيها الحوار مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطراوي الذي يحدثنا عن المرحلة الثانية من رحلته مع القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. بداية نرحب بفضيلته، أهلا بكم. أهلا وسهلا رحمة. الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ونحن الآن نتحدث عن المرحلة الثانية من رحلتكم مع القرآن الكريم بعد النضوج في كل شيء، النضوج عقليا والنضوج فكريا وجسمانيا، لأن قراءة القرآن الكريم تحتاج قوة في الحنجرة وقوة في الأحبال الصوتية وفي كل شيء، وكذلك قوة في تلاوة القرآن الكريم وتجويده بالأحكام. الحمد لله، بعد الإنسان مكتمل جسمانيا، والحمد لله عندما كبرت وبدأت أمتهن هذه المهنة، بدأت يعني يزع صيتي في القرى المجاورة. لكن كان بدايتي بدأت عندما كنت يعني محدودا على مستوى القرية، أقرأ في القرى المجاورة، وكان يعني سبب شهرتي بالذات كنت أشارك زملائي في الأزهر عندما كان يتوفى له قريب أو ما إلى ذلك، فكنت أذهب إليه لمشاركته في واجب العزاء. فكانت شهرتي بدأت وبدأت تنضج من خلال هذه القنوات. يقال إن أحد الأشخاص وجهك في بداية الطريق وقال وأشار عليك أن ترتدي بدلا من زي الجامعة ترتدي زي القراء. نعم، ما هو كان لها سبب قصة. حينما كنت في معهد المنصور الديني كنت أغني يعني أحد قصائد لأم كلثوم، فكان يوجد في الفصل أحد المدرسين الأدب على ما أذكر، فعندما سمعني نهرني، قال لي يعني ما دمت تحفظ كتاب الله وأنت طالب في الأزهر وستكون داعية فيخدم هذا الصوت في القرآن الكريم، فكان يريد أن يوجهني، ولكنه كانت صدمة بالنسبة لي، وكانت مرحلة تحويل في مسار حياتي، وبعدها فكرت أن أرتدي لي القراء. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، من الواضح أن لك حس موسيقي كبير، وهذا الحس الموسيقي ليس لأصحاب مهنة الغناء، ولكن القرآن الكريم فيه موسيقى داخلية على أعلى مستوى، وما دام هذا الحس موجودا لديك فنود أن نستمع إلى بعض القصائد من التوشيح الدينية. وأنت تعلم وقلت لي أعلم أن كبار القراء من الرأي الأول كانوا يقدمون التوشيح الدينية والمدائح النبوية إلى جوار براعتهم في قراءة القرآن الكريم، أمثال فضيلة الشيخ المرحوم علي محمود، فضيلة الشيخ طارق تشني، فضيلة الشيخ كان يوسف الباتيني. فنود أن نستمع إلى بعض التوشيح الدينية. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك طين وحظك موفور وعرضك طين لسانك لا تذكر به عوى ثمر فكلك القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بعد أن أمتعتنا بهذا الفاصل من التوشيح والاجتهادات الدينية، نود أن نستكمل الحوار عن رحلتكم مع القرآن، وكيف كان الاستعداد للالتحاق بالإذاعة؟ الحمد لله رب العالمين. أنا عندما امتحنت هذه المهنة الكريمة وبدأت أن أنتشر كقارئ للقرآن الكريم وأنا طالب، ونركت النقد الذي أهلني لكي ألتحق بالإذاعة، وجدت في نفسي أن ألتحق بالإذاعة المصرية وأتوج هذا الجهد بدخول الإذاعة. الحمد لله رب العالمين، تقدمت للإذاعة وكان من حوالي 7 سنوات. هل هناك أحد وجهك للالتحاق بالإذاعة أم من تلقاء نفسك؟ لا، وجهني الكثير أمثال الشيخ الأحبة، ووجهني كثيرا واستفدت منه كثيرا في علوم القرآن وعلوم التجويد، وكان هذا الفضل الكبير، فأنني وجهت التوجيه السليم والأمثل لكي أكون جاهزا لدخول الإذاعة. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، هل تخيلت في يوم من الأيام وأنت في بداية الطريق، هل تخيلت يوما أن تكون قارئا بالإذاعة التي تسمع بها أعلام القراء أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ أبو لدين شعيشة وهؤلاء الأعلام من القراء؟ طبعا لم أتخيل هذا، لكن كان حلما يراودني وكانت فكرة، وكنت أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قارئا، ولكنني هذا كان حلما. فكنت عندما أسمع الرعي الأول المشايخ الكبار فكنت أتمنى أن أكون، لكن هذا كان حلما بعيدا لم يرد في ذهني. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، هل تتذكر من هم أعضاء اللجنة التي تقدمت لها لكي تكون قارئا بالإذاعة؟ نعم، أعضاء اللجنة كانت اللجنة مكونة من أصحاب الفضيلة المشايخ فضيلة الشيخ الأحبة، فضيلة الشيخ محمود طنطاوي، فضيلة الشيخ محمود برانق، الأستاذ أحمد صقر عليه رحمة الله، والأستاذ حسين عبد الجواد، وفضيلة الدكتور شعبان محمد إسماعيل. نعم. هؤلاء كانوا هم أعضاء اللجنة في وقتنا. هل تتذكر ما هي طبيعة الأسئلة التي وجهت إليك وكيف تم اختبارك كقارئ بالإذاعة؟ نعم أذكر، أنا أذكر أن أول سؤال سئل لي كان من أول سورة الأنفال، والحمد لله وفقت في الإجابة عليه. ثم بعد ذلك سألني السؤال الثاني الشيخ خالد حبة أول سورة الزمر، ثم كان آخر سؤال سورة أول سورة الأحقاف. ولي وقفة عند عندما سألني الدكتور شعبان إسماعيل في عند أول سورة الزمر، وعندما كنت أتلو قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عندما قرأت هذه الآية وقفت عند قوله زلفى وبدأت من قوله تعالى ما نعبدهم، فواجهني الشيخ علي وما يكون شيء يعني مثلا يكون مرتب ترتيب النغم هو مش مطالب من القارئ أن يكون عازفا آلة موسيقية وما إلى ذلك ما إلى ذلك، ولكن يفترض فيه أن يكون منظما لكي لا يكون مثلا نشاز على المستمع، يكون منظم، لأن احنا جميعا بنقرا بالسليقة وبالفطرة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه بياتي ممكن انتقل لك نقلة نغمية أخرى مثلا زي مثلا للسيكة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم ما نغمة السيكة. ممكن الرأس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. القارئ عندما يقرأ ويأتي بجواب عالي في قراءته والجواب يختلف عن القرار، في أثناء الجواب هناك درجات للصوت، فهل لهذه الدرجات دراسة معينة وحكم معين وأحكام لكي تنتقل من درجة إلى أخرى بدون أن تحدث ثقل على أذن المستمع؟ نعم، هذه فيها يعني هذه الطريقة تحتاج إلى مهارة فائقة من القارئ. بسم الله الرحمن كذا. أيها الأخوة المؤمنون، في حوار ممتع وشيق تحدث فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة عن المرحلة الثانية من رحلته مع القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. وفي الحلقة القادمة في الأسبوع القادم نستكمل الحوار مع الحلقة الثالثة والأخيرة، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكيم مع القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد همام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذه الحلقة من البرنامج التي نواصل فيها الحوار مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي عن رحلته مع القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق محمد عبد الوهاب الطنطاوي. نود أن تحدثنا عن ذكريات فضلتك مع الإذاعات الخارجية وأنت تقرأ بالإذاعة. الحمد لله، عندما التحقت بالإذاعة وقرأت بها أذيع لي برامج قصيرة وقرأت في الأمسيات، بدأت أقرأ في الأمسيات وفي محاضرات مختلفة، وأذكر أن أول أمسية قرأتها كانت في الإسكندرية، وبعد ذلك قرأنا أخذت برضو دوري في قراءة عبدين في سهرات رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وجود فضلتك في منطقة تميج بالقراء المعروفين وخاصة الإذاعيين منهم، هل هذا أثر في شخصية فضلتك كقارئ للقرآن الكريم؟ وجود الإنسان بين إخوان قراء القرآن الكريم يتأثر بهم وبأخلاقياتهم وبأدائهم طريقة قراءاتهم. طبعا كان وجود شيخ حمد الزامل في المنطقة عامل كبير جدا، وطبعا كان وجود فضيلة شيخ حمد الزامل في المنطقة عامل كبير جدا من التأثر به، لأن احنا كنا طبعا احنا كل إنسان بينشأ مقلد. يعني أنا نشأت أحاكي وأقلد الشيخ حمدي وقراء المنطقة وعلى رأسهم الشيخ حمد الزامل. الشيخ حمد الزامل كان مدرسة كبيرة من الأداء العظيم، وكان يعتبر أستاذ لنا جميعا، لكفاء المنطقة جميعا، وتأثرنا به وكنا نرقبه وكنا ننتظره أي ليلة كان يأتي إليها إلينا فيها، كنا يعني نبقى في منتهى السعادة ومنتهى السرور عشان يسمعوا عشان يقلدوا الحاكين، وما زلنا لأنه هو يعني يعتبر مدرسة كبيرة في عالم القراءة رحمة الله عليه. نود أن تمتعنا وأن تذكرنا الآن بفضيلة القارئ الشيخ حمد الزمي. لا أستطيع أن أقلده التقليد البحث، لكنني أقترب منه قليلا لأنه هو يعني يعتبر علاق وراجل مدرسة كبيرة لنتعلم منه جميعا، لكن ذهن مقل، وأنا يعني لو قرأت آية الآن فيعني تكون شبيهة شبه بسيط. أولم يروا أن أَوْ وهو بكل خلق عليم. وقرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. نود أن تحدثنا عن رحلات فضيلتك إلى بعض الدول الخارجية إحياء لليالي وأيام شهر رمضان المبارك. أنا كنت يعني لست من دواة السفر، لكن أخيرا كانت بداية سفرياتي سنة 1991 إلى كينيا، وفعلا استفدت كثيرا من سفرياتي خارج الوطن، لأن القارئ يعتبر سفير لبلده، سفير بأخلاقه، سفير بقيمه، ويا حبذا لو كان الإنسان حتى كان قارئا للقرآن الكريم وداعيا إلى الله تبارك وتعالى في هذه البلاد. فكانت أول رحلاتي سنة 1991 إلى كينيا، إلى نيروبي. قعدت فيها حوالي أسبوع في العاصمة، وكنت أقرأ في وسط الجاليات الإسلامية هناك، وكان الناس عندهم شغف وحب في كتاب الله تبارك وتعالى والاستماع إليه، وخاصة من القارئ المصري. كنت سعيدا بهذه المهمة، لأن عمل الأساسي كذلك أنا كنت أيضا في الأزهر، فكنت يعني سعادتي لا توصف عندما كنت أقف على المنبر هناك وأعزم المطلوب. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، عندما ذهبت إلى كينيا كما تقول وأرسلت لقراءة القرآن الكريم، فهل عندما كنت تلقي الدروس وهذا عمل إضافي كان يبعث إليه واعظ من قبل وزارة الأوقاف أو من قبل الأزهر الشريف، فهل كنت تؤدي هذا وأنت سعيد كمبلغ الرسالة وكمصري من بلد الأزهر الشريف تتمتع بأنك قارئ للقرآن الكريم وواعظ في نفس الوقت؟ نعم، كانت سعادتي غامرة، كنت سعيدا جدا عندما كنت أقف على المنبر وأعظ المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. ما فيش أعظم من تبليغ رسالات الله،